راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، هذه هي الحلقة الثامنة من دروس مادة العقيدة في الفصل الثاني في أكاديمية زاد. في الحلقة الماضية الحلقة السابعة تدارسنا من نعبد ولما نعبده وكيف نعبده. في هذه الحلقة نستكمل الحديث حول كيف نحقق العبودية لله وكيف نجتنب ما ينقضها وكيف نجتنب ما ينقصها. أما كيف نحقق العبودية لله ففي آخر الحلقة الماضية أشرنا إشارة، نحقق العبودية لله بالإتيان بتوحيده إتيانا تاما. وقلنا صاحب التوحيد التام هو الذي يسلم من أنواع الظلم الثلاثة، من الشرك بالله وظلم العباد وظلم النفس. هو الذي يموت على التوحيد والتوبة، هو الذي يحقق توحيده فيخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا الذي يحقق العبودية. أيها الأحبة في الله، هذا الذي يحقق العبودية لله يحقق يأتي بتوحيده توحيدا تاما. هذا في الآخرة له ضمان عند الله أن النار لا تمس بشرته. النار محرمة على بشرة الذي حقق العبودية لله فمات على التوحيد التام. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ويهتدي مباشرة إلى الجنة ويعرف منزله فيها، كما يعرف الواحد منا في هذه الدنيا منزله إذا انصرف من صلاة الجمعة، فهو في أمن في الآخرة وفي اهتداء تامين. وفي الدنيا هو في أمن من الاضطرابات الفكرية والوساوس النفسية والحيرة والضياع، وهو مهتد لفعل الطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، حتى يشعر صاحب التوحيد التام في هذه الدنيا كأنه مسير غير مخير سبحان الله، مما يجده من سداد، من توفيق، من يعني إعانة من الله سبحانه وتعالى، حتى أشك في بعض الأحيان أنه مسير غير مخير، كما قال الله عز وجل في حديث الوليد: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهكذا يصبح الإنسان موفق في أمن وفي اهتداء في هذه الدنيا كذلك. أيها الأحبة في الله، من هو صاحب التوحيد التام؟ لا بد أن نعرف صفاته. كيف نعرف صفات؟ كل إنسان يتمنى أن يكون من أصحاب التوحيد التام، ممن يحقق العبودية الخالصة لله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى أصحاب التوحيد التام. إبراهيم عليه السلام من أصحاب التوحيد التام، وصفه الله عز وجل بخمس صفات. من أراد أن يكون من أهل التوحيد التام ينظر في هذه الصفات ويحققها في نفسه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. أمه قدوة، أمه وحده قدوة، وحده في الخير قدوة في الخير. أصحاب التوحيد التام لا يكونون مقدمين في الشر ولا يكونون قدوات في الشر، إنما تجدهم قدوات في الخير. أصحاب التوحيد التام أين تجدهم؟ تجدهم في طريق الخير، وهم قدوة وإمة، ويهتدى بهم في طريق الخير. قانتا لله أي مداوم على طاعة الله. صاحب التوحيد التام محافظ على الصلوات، ما يصلي فرض ويترك فرض، دائما في طاعة الله بعيدا عن معصية الله. هذا صاحب التوحيد التام، من أهل فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات. صاحب التوحيد التام حنيفا، قلبه توجه وتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بالحب والخوف والرجاء والتوكل. قلبه مقبل على الله، معلق بالله وليس معلق بالمخلوقين، تعلق بالله في جلب المنافع ودفع المضار. قلبه أله الله، تعلق بالله حبا وخوفا ورجاء. هذا صاحب التوحيد التام، وخلى قلبه من التعلق بالمخلوقين في جلب المنافع ودفع المضار. خلى قلبه من الشرك وامتلأ قلبه بالإيمان والتوحيد. هذا صاحب التوحيد التام، قلبه نظيف طاهر من الشرك ومليء بالتوحيد والإيمان. ولم يكن من المشركين، صاحب التوحيد التام ينفر من المشركين، يخاف منهم، لا يعني بمعنى يخاف من مجالستهم، وليس أنه يخاف من المشركين يعني خوفا، الخوف الذي يجعله يعني يكون في هلع منهم، إنما المقصود لأن هؤلاء المشركون نجس، فهو لا يحب مجالستهم، يقدر يتقدر الجلوس معهم. أيها الأحبة في الله، صاحب التوحيد التام الذي أحب الله جل جلاله لا يقبل أن يكون أصدقاؤه وجلساؤه وأخلاؤه الذين يسبون الله، الذين يقولون عن الله أنه ثالث ثلاثة، أن لله ولد، الذين يقولون يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الذين يقولون هذه العقائد، يقولون بهذه الأمور، لا يمكن لصاحب التوحيد التام أن يأنس بهم ويجلس معهم، بل إنه يبتعد عنهم حتى أن يعني يكون هو في جانب وهم في جانب آخر. هذا صاحب التوحيد التام لا يعيش بين المشركين ويأنس بهم إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك اضطرارا، أما يكون هذا الأمر باختيار منه، يجلس في بلاد الشرك بلاد الكفر ويرضى بأحوالهم ويعيش معهم ويأنس بهم ولهم منهم أصدقاء، ليس هذا شأن صاحب التوحيد التام. ولم يكن من المشركين، هجرهم واعتزلهم، قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله. فهؤلاء هم أصحاب التوحيد التام ولم يكن من المشركين. الصفة الخامسة شاكرا لأنعمه، أصحاب التوحيد التام هم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعمه، يشكرونه بالقلب ويشكرونه باللسان ويشكرونه بالجوارح. يشكرونه بالقلب يعترفون بقلوبهم بنعم الله عز وجل عليهم، ويحمدون الله ويثنون على الله بألسنتهم ويعترفون لله بنعمه عليهم، ولا يستخدمون هذه النعم في معصية الله وإنما يستخدمونها في طاعة الله. هذه خمس صفات لأصحاب التوحيد التام. الصفة الأولى أنهم قدوات في الخير، أنهم مداومون على طاعة الله، أن قلوبهم خالية من الشرك ومعلقة بالله سبحانه وتعالى من أهل التوحيد، وأنهم ينفرون من المشركين ولا يجلسون معهم ولا يأنسون بهم ولا يتخذون منهم أصدقاء وأخلاء، وأنهم دائما يعني دائمي الشكر لله سبحانه وتعالى. الصفة السادسة وصف الله عز وجل بها المؤمنون والذين هم ربهم لا يشركون، فتركوا الشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى. عن أي شيء تبحث، وفي أي شيء ترغب، وماذا تطلب، وما هي همتك في هذه الحياة. فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة. فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وقفنا عند كيف نحقق العبودية لله. قلنا بالتوحيد التام، وعرفنا أبرز الصفات الذين حققوا التوحيد وأتوا بالتوحيد التام. فذكرنا يعني صفات إبراهيم عليه السلام وصفات المؤمنين الموحدين والذين هم بربهم لا يشركون، فذكرنا 6 صفات. أيضا من صفات أصحاب التوحيد التام نضيف صفة سابعة، صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ورد من صفاتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالصفة 7 أنهم عندهم تمام التوكل على الله، ومن تمام توكلهم على الله يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله جل جلاله. وسيأتي إن شاء الله في حلقات أخرى نتحدث عن التطير والاسترقاب والاكتواء، هذه كلها أسباب مكروهة وبعضها يصل إلى التحريم ولا الشرك وهكذا، لكن هذا ليس مكان تفصيلي الآن. ننتقل أيها الأحبة في الله، كيف نجتنب نواقض العبودية، نواقض العبودية التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. نجتنب هذه النواقض بالبعد عن الشرك، سواء الشرك في الربوبية أو الشرك في الأسماء والصفات أو الشرك في الألوهية. حتى نكون عبيد لله لا نعتقد أن مع الله رب سواه، لا نعتقد أن هناك خالق مع الله أو مالك مع الله أو رازق مع الله أو مدبر مع الله. من اعتقد أن هناك شريك مع الله في الخلق أو الملك أو التدبير فقد نقض عبوديته لله، لأن العبودية قائمة على التوحيد، توحيد الله في ربوبيته. أيضا العبودية قائمة على توحيد الله في أسمائه وصفاته. فمن اعتقد أن لله مثيل في أسمائه وصفاته أو أن أسماء الله وصفاته تماثل أسماء وصفات المخلوقين هذا نقض توحيد الأسماء والصفات، وبالتالي قد نقض عبوديته لله. فلا نعتقد أن لله شريك في أسمائه ولا في صفاته، كما لا نعتقد أن لله شريك في ربوبيته. الثالث ألا نقع في شرك الألوهية، فنصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد نقض عبوديته لله. وليس الأمر سهلا يسيرا، ليس كذلك، الأمر خطير جدا. هذا الإنسان الذي يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مع الله فإنه قد نقض عبوديته لله. أخذنا في الحلقات الماضية ضابط العبادة، ضابط العبادة كل قول أو فعل ورد ظاهرا أو باطن ورد في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله، هذه العبادة صرفها لله جل جلاله وحده ولا شريك له هو التوحيد، وهو العبودية الخالصة لله، لأنها الآن وفق السنة بقي إخلاصها لله صار الإنسان عبدا. العبادة ثابتة في الكتاب والسنة، إذن خلاص هذه على السنة، توجهنا بها لله وحده ولا شريك له صارت هذه العبودية الحق، توجهنا بشيء منها لغير الله سبحانه وتعالى هذا خروج عن العبودية لله، شرك في الألوهية وخروج عن التعبد لله سبحانه وتعالى، خروج عن العبودية لله. مثال، نأخذ أشياء قلبية، نأخذ أشياء يعني جوارح لكنها لا شك أن لها تعلق بالقلب. مثلا شرك المحبة، إذا أحببت مخلوقا مثل المحبة الله سبحانه وتعالى أن تجعل لله شريك في محبة التأله، هذه المحبة الخاصة بالله جل جلاله، محبة التأله. ومحبة التأله هي شدة التعلق القلبي بالله والموجب على الإنسان أن يقصد الله بنوع من أنواع العبادة. فمن تعلق قلبه بغير الله كالتعلق الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان وقع في شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، مثل محبة الله، مثل المحبة التي لا تصرف إلا لله صرفوها لأندادهم، فهؤلاء صاروا مشركين بذلك وخرجوا عن العبودية لله سبحانه وتعالى، العبودية الشرعية، ما زالوا تحت العبودية الكونية لكنهم خرجوا عن العبودية الشرعية التي يحبها الله ويرضاها. شرك الخوف، من خاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يشأ الله فهذا صرف هذه العبادة التي لا تكون إلا لله صرفها لهؤلاء المخلوقين، فخرج بسبب شركه في الخوف خرج عن العبودية الحقة لله. فهذا الذي يخاف من الغائبين، يخاف من الموتى فأن يؤذوه بمشيئتهم وقدرتهم، فلا يمكن أن يحلف بولي معظم له وقد مات من سنين، لا يمكن أن يحلف به كاذبا، هذا هو الخوف الشركي، هذا هو الخوف الشركي. كذلك يعني شرك التوكل، أن يتوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب وجلب الأرزاق ونحو ذلك، هذا الشرك يخرج بالإنسان عن العبودية لله جل جلاله. أيضا شرك الرجاء، أن يرجو غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا خرج عن العبودية لله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يعني تتعلق بالأمرين الجوارح والقلب كذا، شرك الطاعة، أن تطيع غير الله في معصية الله معتقدا حل ذلك، فتطيع الإنسان في الحلال والحرام معتقد أن لهؤلاء سواء كانوا علماء أو أمراء أو عباد أن لهم الأحقية في التحليل والتحريم فتطيعهم في ذلك معتقدا حل ذلك، فهذا يعني وقع الإنسان في شرك الطعن. كذلك يا إخوان شرك الذبح، أن تذبح لغير الله بنية التعبد للمذبوح له فتريق له الدم، هذا خروج عن العبودية لله. شرك النذر، أن يأتي الإنسان إلى قبر فيضع على رأس القبر يعني مثلا سجادة ونحو ذلك فيقول يا سيدي فلان لك علي كذا وكذا من الشموع والذبائح والأموال، إن رد الله غائبي إن شفى الله مريضي، هذا النذر أيضا هذا شرك النذر، لا يصرف هذا النذر إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا يبتعد الإنسان عن هذه الأمور التي تنقض عبوديته لله. كذلك أيها الأحبة في الله، هناك أمور تنقص العبودية لله، يعني تبطل بعض العبادات ولا تبطل العبادات كلها، مثل شرك الرياء، مثل الرياء، مثل إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة. الرياء مثلا أن يعمل الإنسان العمل الخالص، آسف، أن يعمل الإنسان العمل الثابت في الكتاب والسنة من صلاة وصوم وصدقة وقراءة قرآن ونحو ذلك، يرجو وجه الله ويرجو مع الله غيره، أن يراه الناس ليثنوا عليه أو يمدحوه أو يعني تكون له سمعة طيبة بين الناس، أصبح العمل الآن فيه شرك. هذا العمل الذي وقع فيه الشرك هذا العمل يكون حابطا، وسنذكر إن شاء الله بعد الفاصل يعني التفصيل في ذلك. نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حياكم الله أيها الأحبة. وقفنا قبل الفاصل عند الرياء، شرك الرياء. الرياء يا إخوان أن يقصد الإنسان بعمله الصالح وجه الله ويقصد أن يراه الناس، هو مشتق من الرؤية وكذلك يعني السمعة. فإذا أراد الإنسان بعمله الصالح بعبادته أراد بها وجه الله وأراد أن يراه الناس ليكون له قدر عندهم ومكان عندهم يثنوا عليه يقدروه، هذا وقع في شرك الرياء. هذا العمل أيها الأحبة في الله، إن كان هذا العمل هذه النية جاءت مع العمل من أصله من بدايته فهذا العمل حابط وهو آثم ويعاقب يعني يوم القيامة بأشد العقوبة. فهذا الرياء جريمة كبيرة أما إذا كان نية الرياء طارئة، يعني أصل العمل بدأه لوجه الله ثم طرأت عليه نية الرياء فجاهدها وصرفها عن نفسه، هذا مأجور. يعني عجبته هذه النية ثم استمرت معه إلى نهاية العمل، فينظر إلى العمل، إذا كان أوله مرتبط بآخره كالصلاة مثلا فهذا العمل يحبط. أما إذا كان العمل أوله غير مرتبط بآخره مثل قراءة القرآن فانتهى من 5 صفحات أو صدقات تصدق وكان مخلصا، ثم في الأخير بدأ يرائي في صدقاته في قراءته، هذا الجزء الأخير هو الذي يحبط. المقصود هذا الأمر يعني خطير. وبالمناسبة أحب أن أذكر نفسي وأذكر إخواني من طلاب العلم أن طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا جميعا أن نخلص نياتنا وأن نطهر قلوبنا من يعني الرياء والسمعة، وأننا نريد بهذا العلم أن يكون لنا مكانة عند الناس ويرانا الناس يسمع بنا الناس. إذا فعلنا ذلك فما يكون لنا من الناس من تقدير ومن سمعة طيبة ونحو ذلك، هذا جزاؤنا. أما في الآخرة فلا جزاء على ذلك، بل العقوبة الشديدة ونار تلظى على هذا العمل. وأحب أن ننبه يا إخوان أن الإنسان لو أخلص لوجه الله في عبادته في طلبه للعلم، هل سيخسر مثلا السمعة الطيبة؟ هل سيخسر يعني المكان بين الناس؟ لن يخسر. لكن يكون هذا هو مقصوده، فننتبه لهذه القضية. كذلك أيها الأحبة في الله، مما ينقص العبودية لله أن تريد ببعض أعمالك الدنيا من الناس، يعني تريد أموال، تريد منصب، تريد فحفظك للقرآن عبادة لله، لكن تريد بحفظك للقرآن، تريد بصلاتك، تريد بطلبك العلم، تريد شهادة حتى تأخذ بها وظيفة، ثم تريد من الناس أموال أو نحو ذلك، هذا العمل يعتبر عمل حابط. طيب كيف؟ الإنسان يحتاج وظيفة، يحتاج شهادة، كيف الحل؟ الحل يا إخوان أن تطلب من الله جل جلاله بهذه الأمور، بعبادتك له من صلاة ومن طلب علم ومن حفظ قرآن ومن دعاء ونحو ذلك، أن تطلب من الله جل جلاله خيري الدنيا والآخرة. لكن لا تطلب بهذا الأمر من المخلوقين، يعني يكون قصدك من هذا العمل الله والمال من المخلوقين، لا، هنا صار شرك الإرادة، ما يصلح هذا الأمر. لكن خلص نيتك لوجه الله، وتكون من نيتك في طلب العلم أنك تريد تأخذ شهادة الجامعة لنشر العلم، لأنك تعلم أن الوسيلة الآن حتى تنشر علمك مثلا لا بد أن يكون هناك شهادة لك، مثل ما كان يعني في الماضي حتى يسمح للإنسان أن يبدأ يدرس أن يجيزه شيخه يقول له أنت الآن وصلت إلى مرحلة تستطيع أنك تدرس هذا الكتاب، تأكد الشيخ أن لديه قدرة ولديه فهم لهذا الكتاب، قال له ابدأ درس. الآن هذا الوضع بهذه الطريقة، أنت تدرس في السنوات الجامعية تدرس لوجه الله، وتريد بهذا العلم رفع الجهل عن نفسك، وتريد به أن ترفع الجهل عن أمتك، وتريد أن تكون معلم، لأن هذا التعليم عبادة لله، تنوي بذلك هذا الأمر وتأخذ الشهادة حتى تعينك على ذلك. هذا الإنسان لن يخسر الشهادة بنيته ذلك، ستأتيه الشهادة، بل سيتلذذ بطلبه العلم، سيتلذذ بحفظه للقرآن، لأنه يريد وجه الله ويتعبد الله بذلك، وتكون هذه النية معينة له على طلب العلم، وتأتيه الشهادة، وتأتيه الدنيا راغمة تحت قدميه، بخلاف لو أراد الدنيا، وقد تأتيه الدنيا وقد لا تأتيه. ولا أدري قد ذكرت هذه القصة عندكم أو لا، قصة شخص أعرفه تماما، عنده قراءة وصوت بالقرآن شيء عجيب ورائع، كنت أعجب جدا في أحد المساجد أن الناس لا يريدونه البتة أن يصلي بهم، وكنت أعجب يعني من هذا، يعني هذا الصوت الجميل وهذا الأداء وهذا الإتقان للتجويد، والناس لا يرغبون في إمامته تماما، حتى قال بعضهم لو هذا الرجل صلى بنا تقدم لسحبناه. فأحيانا طبعا أنا لا أدري عن نيته، لكن أنا أقصد يعني أحيانا الإنسان الذي يريد بهذا الأمر الدنيا قد لا يعطاها، قد لا يجد ذلك، فأنت لكنك إن نويت وجه الله سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر، أرجو وجه الله يعطيك الله عز وجل ثواب الدنيا وثواب الآخرة. فيا طلاب العلم ويا حفاظ القرآن يجب علينا أن يكون مقصدنا من ذلك، من طلبنا للعلم، حفظنا للقرآن، من تعليمنا للناس، من يعني أخذنا للشهادات ونحو ذلك، أن يكون المقصد هو وجه الله سبحانه وتعالى، لأننا عبيد لله نقصد بذلك وجه الله، ولن نخسر شيئا من دنيانا. أما إن قصدنا بها الدنيا، قصدنا بها الناس، فهذا للأسف خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بأعمال القرب ولا يهمه آخرا، وأهم شيء عنده الدنيا، ويريد هذه الدنيا من الناس، ويريد أن يسلم ماله يسلم كذا، فإن كانت كل أعماله حتى الإسلام ما فعل ذلك إلا لسلامة ماله، هذا حتى إسلامه لا يقبل. أما إذا كان أجزاء من عمله فهذه الأجزاء من العمل تكون حابطة، ويكون أخذ جزاءه في الدنيا إن أخذه، وقد يعني يخسر الدنيا ويخسر الآخرة. إذن أيها الأحبة في الله، كيف نحقق هذه العبودية لله؟ أن تكون بالإخلاص، وأن تكون وفق السنة، وأن نتصف بصفات المحققين للتوحيد حق التحقيق. الأمر الثاني أن نجتنب هذه النواقض، نواقض التوحيد، ونبتعد أشد البعد عن كل سبب ممكن أن يوقعنا في أحد نواقض العبودية لله سبحانه وتعالى. نبتعد عن وسائل الشرك، نبتعد عن ذلك كل البعد، ما يتعلق بالقبور، ما يتعلق بالأسباب وهكذا، ونبتعد كذلك يا إخوان عن كل ما ينقص توحيدنا، سواء الرياء أو سواء إرادة الدنيا أو حتى الألفاظ يا إخوان، حتى ألفاظنا نجتنب فيها كل ما يمكن أن يشابه يعني الشرك. فما يقول الإنسان لولا الله وفلان، ما يقول الإنسان يعني يأتي بالله ومعه غيره بحرف يقتضي التسوية العطف لولا الله وفلان، أو يحلف الإنسان بغير الله وإن كان لم يقصد تعظيم هذا المحلوب به كتعظيم الله، لكن مثلا نقول والنبي مثلا والنعمة وحياة والدي وكذا، لا ما يصلح هذه الأمور. يبتعد الإنسان عن كل ما ينقص توحيده ليحقق العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل العبودية الخالصة لله وفق سنة رسول الله، وأن يجعلني وإياكم من أصحاب التوحيد التام الذين يفوزون بالأمن والاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة